عنب عنب يا عنب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صح عاللي بيجرب. عنب عنب يا عنب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صح عاللي بيجرب. اخضر اسود احمر، عنب يا عنب، حلو حلو والله سكر. عنب يا عنب، اخضر اسود احمر، عنب يا عنب، حلو حلو والله سكر. عنب يا عنب، في الدنيا وفي الجنة يا ربي ناكل عنب، في الدنيا وفي الجنة يا ربي ناكل عنب. عنب عنب يا عنب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صحة عاللي بيجرب. عنب عنب يا عنب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صحة عاللي بيجرب. عنب عنب يا عنب، شو انك زاكي وطيب، فيك فوائد عجب، صحة عاللي بيجرب. عنب عنب يا عنب.